الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الجود والكرم أورد المصنف رحمه الله حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك، وفي رواية: أنفقي وانفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: لا توكي، بمعنى لا تمسكي. فالإنسان حينما يوكي الإناء بمعنى أنه يحكم إغلاقه، إذا كان عند الإنسان صرة من مال ثم أوكى هذه الصرة فمعنى ذلك أنه أغلقها وربطها وأحكم ربطها فلا يخرج منها شيء. لا توكي فيوكي الله عليك، يعني لا تمسكي ما عندك، لا تمنعي ما بيدك، فيوكى عليك، أي فيكون ذلك متسببا بمنع الرب تبارك وتعالى رزقه عنك. والجزاء من جنس العمل، فإن الذي يحسن وينفق يحسن الله تبارك وتعالى إليه، والذي يوسع على أهله أو على إخوانه المسلمين من المحتاجين حري بأن يعامله الله تبارك وتعالى بالمثل. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحصي فيحصي الله عليك، فسر بمعنى لا تدخري، ولكنه يمكن أن يفسر بمعنى مقارب: لا تحصي فيحصي الله عليك، بمعنى أن الإنسان لا يدقق في نفقاته بحيث يحسب كم يخرج وكم يبقي، وإذا أخرج هذه النفقة كم سيبقى عنده بعدها، وما إلى ذلك من هذا التنقير الذي قد يكون سببا لذهاب البركة. لا تحصي فيحصي الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: ولا توعي فيوعى عليك. لا توعي بمعنى لا تمنعي ما زاد عن حاجتك، لا تمنعيه عمن احتاج إليه، فيكون ذلك سببا لمنع الله عز وجل رزقه عنك. فيقال أوعى بمعنى جمع، والله تبارك وتعالى يقول: ذرني ومن خلقت، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يمسك، هذا من طبع الإنسان، لكنه يحتاج إلى شيء من المجاهدة وترويض النفس والتهذيب من أجل أن يتغلب على هذه الصفات. وتوعد الله عز وجل من جمع فأوعى. ولهذا ذكر في الحديث الذي بعده، في هذا الحديث قال: وانفحي بمعنى أنفقي، وهكذا في الرواية الأخرى: انضحي. نعم، أنفقي أو انفحي أو انضحي. في حديث أبي هريرة الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم ممثلا لحال هذا الإنسان الممسك البخيل وحال الإنسان الجواد الباذل المنفق، قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. هذا مثل من الأمثال النبوية الصحيحة. عليهما جنتان من حديد، يعني عليهما كل واحد لبس درعا، والإنسان إذا لبس الدرع يلبس الدرع كما يلبس الثوب، الدرع مثل الثوب تماما، إلا أنه حلق من الحديد يلبسه المقاتل من أجل أن يتترس به، من أجل أن يتقي به السلاح، فيلبسه من أعلى. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. هذه التراقي، هذا العظم اللي يبدأ من هنا، من هذه النقرة التي تكون في النحر إلى الكاهل أو العاتق. هذا العظم يقال له، هذه العظام يقال لها التراقي هذه. فالإنسان عنده اثنتان، فهو الآن هذه الدرع من هنا إلى هنا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال كل واحد منهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه. والبنان هو هذا، بمعنى أنه الإنسان حينما يلبسها، أول ما يلبسها تبقى يدخل رأسه، ثم بعد ذلك يدخل يديه، فهذا تتسع حتى تكون سابغة تتمدد وتستره وتخفي بنانه وتعفو أثره، بمعنى ستكون سابغة أيضا حتى على قدميه فتعفو أثره، تمسح أثره لطولها وسترها. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. هذا المثل من أهل العلم من فهم منه من فسره بأن ذلك يصور نفس المنفق الجواد ونفس الشحيح، هو تصوير لنفوسهما. فهذا الإنسان المنفق مثل هذا الإنسان اللي لبس الدرع فتمددت واتسعت فامتدت يده بالعطاء، وذلك كناية عن الانشراح وإقبال النفس على الصدقة. وأما الإنسان البخيل والشحيح فهو كالذي يكون قد لبس هذا الدرع فضاقت عليه فبقيت كل حلقة في مكانها. فالراوي هنا يقول: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، في رواية أخرى بمعنى أنه يريد أن يعني وضع يده في جيبه عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل، يريد أن يوسعها فلا تتسع. نعم، فتصور إنسان عليه ثوب ضيق جدا لبسه من رأسه لو كان من قماش فضلا عن الحديد، ويريد أن يحرك يده، أن يدخل يده في كمه وهي باقية في مكانها لا تتحرك ولا، كيف هذا يمكن أن يمد يده ويبذل ويعطي؟ فمن أهل العلم من يقول هذا تصوير لنفس الإنسان البخيل، إذا أراد أن يقدم أن يبذل ما طاوعته نفسه، قال: ها لا يمكن هذا يؤثر عندي في الميزانية، هذا كذا، ويبدأ يحسب حسابات ثم يمسك ويشح. من أهل العلم من فسر هذا المثل بأن المراد به معنى آخر، قال: هذا الإنسان المنفق صارت سابغة عليه وعفت أثره، بمعنى أن ذلك الإنفاق كهذا الدرع يكون سببا لحمايته، والصدقة يكون بها دفع البلاء، وأيضا هي تحميه من شرور كثيرة بإذن الله عز وجل، وكذلك أيضا هي تدفع عنه السوء وقالة السوء، بمعنى أنه لا يذكر إلا بالقول الطيب، وتكون سابغة فتعفو أثره. أما الثاني الإنسان الممسك، الإنسان البخيل، فهو بخلاف هذا، تبقى هذه كل واحدة ضيقة في مكانها فلا تعفو أثره ولا تتسع ولا تستره، ومن ثم تكون السهام موجهة إليه، الناس يتكلمون عليه: فلان شحيح، فلان لا ينفق، فلان لا يبذل، فلان لا يقدم شيئا، فلان ما عرف في يوم من الأيام أنه وقف موقفا مشرفا، أنه أعان أحدا، أنه واضح، فيبقى عرضه مستهدفا. فهذا تفسير آخر لهذا المثل والحديث يحتمل هذا وهذا، ولا شك أن هذا يصور نفس المنفق ونفس الباذل ونفس البخيل. وكذلك أيضا لا شك أن النفقة لها من الآثار القريبة والبعيدة فيما يتصل بالعرض وفيما يتصل بدفع البلاء والمكروه عن الإنسان الشيء الكثير. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يرزقنا وإياكم اليقين والثبات والصبر، وأن يهدي قلوبنا ويصلح أعمالنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.